أقول تعني كل شيء بحسب التطوير تسعى بأجنحتها. هنا تسعى إلى بسم الله، مو مراد أنك تكون بالأقدام. لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعى إلى بسم الله، هذا مو سائر السائر الذي هو رفع القدم. هذه هذا يقول معروف نفسها ما دام وظيفة السائل الطيب فهو سائل طيب. وعلى كل حال المثل محتمل، يعني في إن رجعنا إلى اللفظ فالسائل بالقدم، إن رجعنا إلى المعنى فالسائل بالجناح. نعم عبد الرحمن. لا هذه مهنة مثل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، صحيح المراد بها السنة، مع أن الصحيح أن المراد بقوله أنزل الله الكتاب والحكمة ما هو أعم، يعني الحكمة الشريعة الواقعة موقعها ومنها السنة، ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمة يعني أسرار الشريعة. نعم. الحكم والقضاء والإرادة كلها لها تقسيمات كونية وفرعية، الفرق بينهم الفرق بينهما بينهم كان فرق بين معناهم. الإرادة غير الحكم، لأن الله يريد ثم يحكم كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد، فكل شيء بحسب له معنى مستقل لكن يقسم. وكذلك القضاء والحكم والكتابة كونية وشرعية فهي كثيرة. نعم. بلى هنا الآية ختمت في سياق دار إبراهيم على سياق الموت، هل يمكن ذلك لتحويل شهادة في هذا الموت؟ لعله يأتينا هذا في الفوائد نشوف إن شاء الله. نعم. لكن أن يقول قرية وعين هل يمكن أن يكون الله كما قدر الله موسى أم وحي الله؟ كيف؟ كيف قدر الله إبراهيم قدر الله موسى؟ الله موافق، لكن هم ذكرنا لكم من قبل لماذا قصة موسى بينه الكريم، لأنه كل ما جاءت رسالة من عند الله لا وحي، ولا الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام وكلم موسى وكلم آدم. نعم. إذا كان ممكنا، إذا كان غير ممكن، نعم، فهو يسمى من الأدعية في الدعاء، وإن كان ممكنا، فأقول لك، أنا أخذت السؤال يا عبد الرحمن، كيف؟ أقوى من، لا، نعم، أكمل من القدرة في من يوصف بالقوة. نعم. اي نعم. لكن نقول ردها العزم والقوة قد ردها الضعف. حتى بالخالق. ولهذا قال وما كان الله ليذر من شيء في السماوات ولا فرق انه كان عليما قديرا. فهذا لا لا. القدر يقابلها العزم. لكن الله اكبر الله اكبر. نعم. والله ربما وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ارجى ايه في القران هي هذه الايه، وقال غيره ارجى ايه في القران قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، وقال آخرون أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها، ولهذا قال أولم تؤمن